من انظر مصر ودون تمكن مهلك بركول ودون تصبر كل شكردادي بوله ما حياني وتاك اتكنا دل ورك مهلك ورك داد اجر خبر دو خذيفه نے روایت نبی اسن فرمائی کا چه ملائک ملاوس لے ایو سری دروخ سرا میں من کان کا لکم بمخ مت سے یسایو کن ایو سری ملاوس لے وقالو بترول متو پرشن میں کا چا امت الخير شین تو چه تصل نیک عمل خیر عمل نکڑا دا دوی چه زخدا تون چ کون تو امر کت یعنی ممن شوروی خدمون غلامون وی اتن میں امر کراو ایو درو یتجاوز المسرف چه تو سے مہلت پر کوي استا او مصالحہ د کیسا دی بدون سړي سره چې کار دی په نکړه خپل تنوي سما په کار دی شم گزارل تر کیسه دا څه کوم کړی دی کنه کارا کارا فتجاوز هو کنه بیا ته جوړ کو دنا کنه دایا ماف کول سر باب دی کړی کنه خو سینه وته ولې چې تو په خل خل کې رحم کړل دا کنه په دبو دی رحم وکړو شابه وقال ابو مالک ام دی بیا بن خلاص كنت يسر على المتر وقندر المتر تبع قربان ما قال ابو وانا ما در ملك ام دی فأنذر المسر وتجاوز عن المسر وقال معنى من أبي هند عن بريعين أكبر من المسر وتجاوز عن المسر باب من أنذر موسى المري قال حدثنا شعب بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن سنة أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداير الناس فإذا رأى موسرا قال لجثامه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه باب إذا بين البيان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العذاب من خالد قال كتب لي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا بين البيان أواتي شي بيان بيان مشتري آكنا شو وزخات كو سبنتيان كو چا شاي وشاي كنا كم شاي سرا خرصوي سرا كوي كنا بطوي كنا چا بي كنا دانا منا شاي دا سو كنا آي بنقصان پا شا پتوينا بلکه تزوار پا دير بتا وشاي ولم يكتما وعيب نبتوي ونصحا ودولا كنا خرفايو دي بلپر بسدي كنا بيا دو كاري بكي مشتري تا مشتريا دو كاري بكي مشتريا دو كاري كنا چهتا جالي نوتي نوي در كنا جاني نوتي در كوي كنا ويذكر أن عدا ابن حالد عن قال كتبا لي النبي صلى الله عليه وسلم عدا ابن حالد در بيبتا چه موتا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما اشترى محمد رسول الله من عدا ابن حالد بين المسلم المسلمة نبي صلى الله عليه وسلم قال دي عدانا هذا ما اشترى محمد دا كشيدا چه محمد چه دالا پنبار دا كنا اي وقلو دي عدا ابن حالد نوكلو كنا خاصون دي مسلمون پا مسلمون مده لكن هذا المسلمون يجب ان يكون هناك سته كازاد وكنا سوري انا من كان حسين مثلا كذا كنا لا دا نبي قديش كنا مرض بي بشي ولا خبصتا نبي سجن دي كان دي بشي ولا غيلتا ونبي كنا غيلا اثر شكنا وين مريج حسين يفاس زنابه قريبي كنا غيلا دي بشي وقال كتادا الغيلت الزنا والسرقة والابقى غيلة زنا تبي لشيء غيلة تبي لشيء والعباقة هو تسجل فارغ الله ذاكرة فدي دارا يبرس بس تسجل فارغي زنيني ذاكنا هان ذا وقيل إبراهيم إن بعض النحاسين يسمي عريا خراسان وسجستان فيقول جاء مسلم من خراسان وجاء لي من سجستان فكرهه كراهية شديدة ابراهيم بن حيت چاو دار پوٹو کو چا دا وتا ول کنا چی سو دا دکی شری شوی دی کنا سلام علیکم دا به زنا ور دی منڈی تلو چی کنا ای بیا کا باری منڈی یا نوران یا کا ملی منڈی تے حل زما دے مختلف وتا وری کنا بیا تے ک پنجا پولا وڑی کے جزو خ پیسہ باد ولا یا کنا پنجا پولا ہو گڑو کنا میں چے دا پنجا پولا ہو دو کنا پنجا نمبر وسی ہو اوی دمیر و دیرے ہوئی کنا دوی چنہ دا پنجا پیدا کنا آدھے کا دی باری نا جوڑ کری بھی بار دا شپیل سوی چا دنور پشے پندوی ایسا دو گرے کنا پاکا شپیل پر نشتا ہوکا چا دا خورسان شپیل دا خائے نومی شاو دا خورسان شپیل دا ودا سی جسان شپیل دا بیسا بوتا بے مندی تر روس لو کنا لوگ کو شکا چا دا کنا آری خورا آری شپیل گا تاویل شی کنا آری خورسان دا دے کنا خورسان ولا دا ودا سی جسان ولا کنا ایک ازنا واردہ فیقول ویسیم آریا خرسان عريش بيت ولا شيء أبار أبار ده خرسان ولا مرسى زمان ولا فيكو جاء أمس من خرسان ده جاء ده خرسان نارس دلها ده ده جاء سجسان نارس دي بيجي داخل كتيا وطانه تو شيء ذا قبض سال نور بس غير بكرة وشروك وياه كنا وجاء جم سجسان بدأ كنا سخت مكروه قال كداه هو دكان ولا خفاريب ده خارك دكان غير كبيتات تبرياده سجسان تو كنا فبار ده مش مده خارك جل كتيا وطانه تو شيء كنا لكن مش حال كذا مزورا بدأ يو دكان كنا مشاكل يهو يا مشاكل يا بهو يا يقولوا كنا دباري مديه وانت بكنا ملي مدي بند بسلي جيمة بدر بكنا حال زوجة تبان كتو كنا ده بيتوه لكنا شاطج كنا شكيم سمر صار ده توسا وجواته غات توسا شيء غات سمر بسكي كنا شالو لا غات تبسوه يا كنا يا بيا كسود غير كنا فسارو سوتو شاط كنا وتابعوا كل شيء كنا يا را ده ده زرا في صار ده كنا da pindare pi kantuna e pindare ya gadare gata pashe kana kasam di vich dai sarda pasa de nus na shukna e kasam di dai sarda ta kana kana mere ke tsamara gata alo saro kare kana sutli me do barai me kapun kai mere kara da kana usse da halko usse kan tida kana flaha ta sar me se si aga sarda sai kana bi vich ka paise sar ta usse kana ta khuda ga suvi da masu guzara fa yake na kana yasu wuce ka san da ko sa kana ne fa sar da ta dire ha san da mun ga bade sawa kana sai da guzara ta shekara sabas أو قال حتى يتفرق بين ذلك قال بين أبوك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتمان محكت بركته دا جمري مشتاكنا مبلي درشي مشتاكنا غاتا أغلي درشي نوتينا دير وغاني دا مشتاكا نوتينا دير وغاني نوتينا دير وخصر كنا في مرسل ما يتفاين صدقاء كتير بسودو سرشاة روين بيع رشتنا و مشتريا رشتنا و وبيعنا ووضحاتي كنا دي مبيهي كلا وغانا دا يبين استاقشي دا نستاقشي بوري كله ما في بيمه بيدي دي بركه فاودو شكنا بركات تتجول شي بابا يتي بده سمار بيوشي كاكا ميويا وين كذا باو كدرويغي سربيدي بي وكتما ولا يبيلا فكري بي كان اي بلوكل زلا كان خو بدرويغا بند كان فريغا بتكر كروي محكت بركه بيهما ادي دي كان باي كان بركات ادي ميتاي بركات سمار دي بري پیسے بند كي جنا ادي كان كان خلق كن دبر سوچي نه پدي بند تكاد بري كان كان خال پی چل کچے دولت مندولا او کنا در بولا پد ضروری بولا کنا پیسے سر ڈیری وی کنا حالانکہ کنا ودون اگ سیدا چ پیسے بند سمارو کی اوی دوندا چ پیسے بند سمار دکی دی دل کینا دے سراوی کوئل چ سماد لے پیش کنا دلا گا ودون ندا شبس باب بيان خلق من التمروري قال حدثنا مروان قال حدثنا شيبان عن يحيى بن رمضان بن سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الكنت من التمر وكنا نبيع صاعين بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاعين ولا درهمين بدرهم فباب ما داري حجيره وكنا خاندني حديث رقادك ليه ديتا خلق من حجرته كنا وكنا نبيع صاعين بصاعين دا قادة ودرنا من حجره من فريق يجي خيجير خطوله شكي مريح حجره بيه ابي يي ربيب دايي پر کوله نبي هچ لا سوائل بي سوائل دوائي ري پي يي بده خنه خرته بي ولا ديري پي پي واري پي بده خرته دي دا خور ما دو باب ما قيل في اللحام والجزار وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثنا شتيف عن ابن مسعود قال جاء رجل من الانصار يقنا بشعيب فقال لغلام له غسان اجعل لي طعاما امام محدق باب قيل في اللحام هذا شو بدي شو بدي فغيش خرطة من كشه فقصب شه ده مطلب چه ده تدبين جهز دي قصبی روضو غيش خرطة ولده جهز دي كنا سبديه نشتا تكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس وخمسة فإني قد عرفت في ولي الجوع فدعاهم فجلق معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له باب ما ينفق الكيد هو الكتمان في البيع به قال حدثنا بجرد المحضر قال حدثنا الربع القتل الزمع يضرب أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن محارب عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي عامر خيار ما لم يتفرقاه قال حتى إذا فرقا فإن ذلك قال وبين بورك وما في البيع ما وإن كتم وكتب محكبة محكبة باركة بيع ما باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد بن المصوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من الحلال أم من الحرام باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ما فيه تسوي دوغينا فدوغينا دوغينا دوغينا كريسوية دا ما خرجتا ربا كان ديگه تبير شيء فدوات قسمه دو يو ربا والفضل دو يو ربا والنسية ربا والنسية بارين بيانو شو كنا چه اپا ناغده شوی كنا ربا والنسية چه تا ده کرزا ده رکلا سل ری پی کرزا دو یا ذری پی کرزا دو وطاو ده ورکا چه داغا متروکا كنا يوامي ارباد بدر كون ٹھیک تو يوامي ارباد درو كوه کا خموتا بي بيا پنزبون دي سلرو كوه امو داغا يوامي ارباد بي سوري شوه كنا موتا بي پنزبون دي سلرو كوه يا كل بعد بي كنا كل بعد بي كرزا وخلا كوه خموتا بي كل بعد بي كنا بيا يوين سوارو كوه ذري بي بي كنا فذري بي بي كنا سذري بي پسرو كوه دي تارا باو نسيا بي تبي ايو ربا والفضل دو ربا والفضل كان آغا لوس كل سوي لكا ذالي كان ذلك دواء يجي غنم در كوتا يكنا اينا سوى دواء در كوتا بيو يشارو كوي يكنا امونا يو يشارتو تو زيتاي در اغلو يا زوتو تاكنا نوا روز تا زوية سنة يكنا نوا روز تا زوية زير داكنا يا سنة دا بيتونا كنا پندري پي زيوتا پي شغولو چه تموتا پي زبونة سورو كا رزبه نوا روز در كي كفينا در كي كنا سنة دار ربا الفضل دو کنا دوار حرم دی لا تاکلو ربا اضعاف مضاعفا ما خود سوئی کنا دوگینا دوگینا کریشو بیا ایسو موجودا دور شکنا تقریبا سوئی کنا ادھے گئی فتنے و دے گئی صلاح طول دکنا معیشت لون دکنا دا سوئی ایبین کین ازام دا دا سوا چه مخشو ده خلق زوریات خلق عبودی کاما و زوریات کامی ده مرد کولی ده خلق نوی دا سوا چه ایجاد کری دمی دمشه روزی بیدا پا وردوش نکل دا چه کنا ضرور ایجاد کی ماه دا ضرور روشی ورطنگی جل شه تنگی ده وجل اخپل اکنا روشار کنا ایجاد شی کنا خلق پل غراب شی دماغ کنا دماغ جنگ ویروس تا جنگ وی کنا خیر ایجاد کنا مخشی چه جگه ضرورتی نوی عدیت اطلاق ضرورت نو بند اطلاق ضرورت نو نستهی بی غریبهی بی کنه خلق کاب و دو آتول آسی پخبر و دوشی پره کدره بینه بایی چه کلو و دو تنگاو ها کنه چه او بی بپشه لورو کنه خوچه تو آزرات رو جور شوه مال جور شوه بلا جور شوه بلا جور شوه کنه ضرورتی نار دیر شوه پا کلیش نی پیره کدی و عدیت اچه سی بی ایلر سی بی کنه میرا چه دی پتشی بی ایده پرا بیده اینا گادی رو پیزر سزاق کنه دا اجاد دیره پشک دیری دا سے پدے معیشت سے پکر باب شے ضرورتی نہ دیر سنے سکے دیرے کپڑے ضرورتا چھے کپڑے دیرے دیرے گئے نا کپڑے بولے پلوسی جڑے دلے کپی کتنے دے حال کے ایس آغا لو سے کپڑے چاپ چاہ سر سیب مشہولے نپس رسی دی پچار دو چھے کنے ملی نوی کا خنے وی کا چاک پڑتا کپڑے جڑے وی چاک پڑتا کندہ کا سرمینے تار جڑے وی کا چھے سپلی وی جڑے وی چاک پڑتا چھے پنکائی شو پنکائی شو کنا ایدے پرا دی ملے ہو دے کر پولے ہو دے کنا سر اثر فیکٹریز رات جوڑ شو چھو پتا کنا بے سمیدہ کر گئی کبھی اچھے وطان کو ملعبود چھی کنا آبا فیکٹریز کسا یا ملینہ کسا چھ دا جوڑی جی کنا دا پا مماری خلچانی جوڑی جی نا پلو ایلو اکنا کوڑے بند جوڑی جی ایک مخاصت نوی نی کنا شدہ مرکو کنا سر خناولا گئی ایچی نی کنا بیل جوڑ کو ایچی نی بیسو رات چینی به کنه پلوسه به جوړل نه اله سه مشینا به دیدل وکنه پدې دې به چلندل وکنه چینی به دیدل چینی به جوړل ا چینی په دې په سره سړي ښه چې دا بری دی وکنه نه هغه دولار په سره سړي نه چې نه په سره کپڑا نه دوی نه سپلې کړې څه شي نه په سره سړي کنه کارپړې دا کارپنا کنه به دا ملي نه کا کده دوړې دا کا لیکنه ا دې کې چې دا کده کنه ملي نه دا په قرای په اربعه په جوړېږي ځکه به تو خلې مشینی به په سره کې کم د فایده کولو نه پښه دارا پیسے چاہ رہی دارا کہ لمرہ میں ملنے نہیں کرنا سچے تھوڑ پاکستان میں جمع شی پاکستان حکومت جمع شی جامع حنوی نہیں کراچی سے سٹیل ملا پاکستانی محلی دا کہ پاکستان کا سٹیل میں جو کہ روس وہ سر مل گیا ٹھوکا نا ه پاکستان دولت است شورای دولت است سپاه بوده استیمی سر جون کرد. بس مالی بسیا بخانه می‌نی. اخار کسر پیسه بیه پکریشه. آخره ای پس بچات پکریشه زی که نه. لاسی پیش نری پیش زری پیش دار کنه زی. نره بکنه تو لعه تا گوته نمیری. دار کنه. ادیگه کارباری خال که داغ سوچ مکرر. اینن سال نه تقریباً سریع سر کلا مخته. چه دیگر که سراغ بچتی نه پکریش پروت دی. چه زری یشی دی چه دوادی چه سلی چه سه می یشی دی. و دی میل زرتا که خونه زرتا که چی می و که خونه جورا کی کنه. سو که سرمایه دار سر جاباشی. چه دیگر که نه پیسیر تیره کرده چه پیسیر رویش دکنه. چه می شود که کارگاری و کارباز سر پسری کی و که نه که خونه جورا کی. داخل که سعی کنیم بچتی را پکر که پرتی که دا بچات نرجام که آسان شیری کنن فرزند کنن که غیر خطر است غیر بناخلاقی کنن آیا کاروبار پسی که پگاتا بکنن اون به دگاتا کیری ادیگ کنن ده بینگ تصور پیدوشو بینگ کی جور کو کنن بینگ پارا کو انگریز تلوتا بلشی که به تلوتا سری است پیسه کنن دا بینگ جور که پیسه بینگ تلوتا ولی که سری است مخصوص دیگر کنن تاری خودی که دستهاتو که چدامو پیسه دیگر کنن پیسے داشتی شدی کنا تو تبا مشکل گاٹا در کبھی سید پہ پیسے در کبھی خال کوئی کنا خپل بچتی نے کنا بینک تے یول کنا بینک جمع کئی جمع کوی پاس کنا دے پار باوی روپے جمع ہے اس کاروبار کو ملکیڑی پار باوی روپے دی کنا کولاوی پار باوی دی کنا کنا اگر ابی سرمایہ دار ہو شی کنا بینک نے پکڑ زاب دار باوی روپے وکھری گابی سے پیسے بنو وکھری مزلا بینک پلان نو خستی ہے کنا میشه کنن که پسری به تو سه پیزری پیدا کنن. پاکستان شغلی بند 15% سود چلیه چی کنن پسری سه 15%. پدرم که شادی را زور میده کنن. 5-4% پاکستان شکنن 15% زیتون بی. پسری سه 15% پیش سود دار. حال که پیسه ویر دکنن یه بینتا. چی پکیر 6% یک نداره گاز داده پکیری. پسری سه 15% میری پسری پیش ما باشی. آقا سر میدار که کاروبار کوچه میل پیدا بی. دونی میل دار یا که چینی میل دار یا پلکای میل دار پلکای میل دار کنن. یه تلاش وقتا آرباری پی زورتا. آیا پکار داره اخلي؟ سید برکی بنت به سید برکی. آقا میل داره ون کوکن میپ مونده کو پایسه بونه میشه پایسه بونه کنن. کول بعد دو کول بعد کنن یک پیداوار راول شکنن. چه سود پر میل جول کردی کنن پیداوار راول شکنن. خلق کاروبار کو. دخواهی گذاشت بنده کنن. آقا بنت آقا چه سمت را سیدی داره کنن. پکیشته کیسه بوده آقا اصلا پای سیب ترسی بی آقا سیب هم ترسی بی و آقا دبیش تاکنن ارسی بی کنن نه دا سیم برا کنن پای سیب داره میلی اکی ارسی دیا پسید بنده چلی دی تو سیم برا میلی دا دیکار خونه دی دا پای سیب پخپل نیجور کیه ای بگر ای پای سیب پسید بنده و خسی دی کنن آن نبی سام اروات ترسوا ده چی داشت کنن وقتی روشی تا چی آل کتای بی دسود گارد گرا سیدی کنن یه بروش اروات تا اگار دا ایزاگ داره کنن دا ختمی چه وقتی داره میل که ختمی و دار میله دیگه میکی استان که داری سه پخش پیسه یه بیت پیسه یه بیت تصور کرده بی سید کرده بی کنن دار که لکتو پیچ کریلی که دار بسیج کریلی که بسیج کرده تو لش تصور دکنن این تو دار حرف یهی ادیرا خوشی نه دار خونه داشتی که سخت کار خونه نجوره بی دارو کار بار بندی بی پدر بله که چی داره سید چه دار خروم دار دار آگا سید ندا دار بیکه ول آگا بلو آخه داغ داده که خرم کلاته بوده آزاد مزه که دوستیم در دچندر جنتی کن. آقا که دچندر دچندی کن آقا سخ خرابتر کن. سعی تو پیسه بیاری تو سندری پیی که میاد بعد از موت اکنون پیزه بوده تو رو که میاد سر خرابه چه زخم خانمی نه چی در کن که مخانمی نه کن سه برام سر خورو که بی لاس پیزه بوده میاد یک لاس زنده سر می کن. آسیب تو دچین که کن. برای که مخانمی نه که چی بیاری پیزه راست بی بند رو که چه کوچیده تو زیت بی کن. دخواه آقا سید دا. او که پس تیم من دیگه نه چیزی تیم را اصلا خدا آبی کرده که نه میار بده یک کور بده پسره بده پدر سرکه بده داپو کنه آداب مداف نه داکنه داکه یه اختراع زی پرند داکنه که آداب مدافی آخرم دا سود مرکه بده دیگه نه و چه مفرد سودی کن آقا جهیز نکنه بلکه داری کنه ازیوت صنعت پر از سود و دورایی ازیوت بیان نپر کنه داده کر سو دا سید و خلاق و خلاق کنه پر کنه ادو چند بزنید دو خلقنا علا پا آخرم کرده شبست رؤيت الليلة رجلين أتيان فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على بار من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النار رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من هذا فقال الذي رأيته في النار آكل الربا باب موكل الربا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى ما كسبت وهم لا يظلمون قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا وليد قال حدثنا شعبان عامر بن ابي جحيفه قال رايت ابي اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسالته فقال ان هذه السلام عن ثمن الكلب وثمن الدم ونحن عاون ابن ابي جحيفه فرمايت مو بلور وليو مريا يكره بلور مه يعني ابي جحيفه فامر بمحاجمه عبد حجامه نشكر بلا قول بلا بيصلى کسب دور و دور می تور کچ دغا لیشی کو دی موت کا دشکر موت کا بیا موت کلیفل بیا مو پرسنل لو کلا چ ویری موت کل وے چ نبی سمان کر جان سمن کلبے اس پی دے پیسے نا پای خر پر پیسے کو نے دنا من کر و سمن دم میں و دی وی نے پیسے نا من کر دا وی نے پیسے دی پدا کر لشکر لگئی پدا بنی ویرا کو چ پدے پیسے کٹی دینا من کر دو کنا وانا لباس مت اور موسم مت وجاء خليل أبي بن كنا وجدان تخلني من لجيري وآكل ربا مكل ولا عنا المصور هذه وجهة تسمى الدم دي كنا ندا كنا كسب ندا شيك حرام ندا لك أي نبي سام بحلا شكار لك ولا دا ويجي تا كنا تي سافر كلا دا يجي كنا سيد تا بيسا سافر كلا دي كنا نحرام ندا كنا هو شو كي يو غندا عمل دا دهایی دی پخشش کرد چاول دی پشکر بود نه کنن زیر که کنن میگه روبوت سه کنن ادیگر گهی دوید لذت سام کنن دکا سام شون دا بالا جهیز میده کنن شماس ادیگر میکاری کنن مخاطر واتر شو کنن اگه شاید اینی وقایت میکنن گواه پشی کسای کتی دی کسای پتول لانه پیل شو میده کنن با آتو گری بابو دی پمک گری بابو دی پادلول بود نه کنن ودارن کے پاتا نا فم کا لیکن کی بودے لیکن کہا گئے کہ دعا قصد پر کا سلا گیا دی سوئی کا ربات رہا کو آتی مرشیر کے چدا اولی کا دا کاروبار تو اولی کا کنا دا گا لیکن کا دا لیکن حروم دی وقت کنا تو سروشے کہا تو اس پر کساب ہونے گواہن شدہ دا کنا حروم دی یو دا سوئی کا چھ کاروبار شو دا سب فرمینہ دی اور مختلف کمبریج دی کنا کنا اگر بڑا پمونشون وی کنا اگر خلیص بینا کو اسی بینا کو کنا خلیص اسم دے پر اسم منشون کتو بندی کنا یا رسیت دے کٹی وی کنا داگا پاگا سے نرسی کنا البتا ہے بیک بولا دی اے بیک منجرون ایتا جی پیسے در کروی کنا آگا آگا جی پیسے وہ خسین کدا دے بیاتو تا کنا سوی در کروی کنا بیک بولا پیسے وہ خلی و خلق کتا سوی در کروی بینکے چکی منجرون دی کنا یو دے فرمے ولا یا دے کنا کمپلی ولا حل یا میرے مسجد دی پٹیالی کا حساب دے پتے چھ کنا ٹھیک تو پے یو بعد سی کا تاون دا پرشے کنا پھے خطر ہتا خرم چھ ویتا ویلا کنا زنا لے مونے پدے نے چھ تیر ہون دی کنا کنا ہتا خرم چھ ویتا ویلا شابس وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسير ان ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحب منفقه بالصلاه ممحقه بالبركه باب ما يكره من الحلف بالبيع الحلف منفقه بالصلاه قسم صدا دا مبيها وسودون ركن اي خلا اخو چلوي هو ممحقه للبركه يا بركات دنگوي چ قسمينه کي پتو دوشه باب ما يكره من الحلف بالبيع وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا زيد قال اخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع يصحيح لكن أقام سلعة اغا غائب کہ بہ کولا پابیر دا خسبل سامان پہ بغیر شو قسم خور پلا بن چلا کد اوتیا بہا لقد اوتیا بہا موتر کشو دا کنا پدی بدسلا مال میتا وا اغا ہے وسو چ ور کولا شو پبلے قسم سے تکو لیو کہ اپیا جل مسوی کے مسمود پر ضرورت ری دا یا تنا دل شکر ان الذين يشترون بعهد الله وايمان من قليلا شبس باب ما قيل في السؤال وقال طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم خلالها قال العباس الا الايسر فانه لقيمهم وبيوتهم فقال الا الايسر استر سواع جمود ذكره سواعي اصل هو زرقرته بين الشتيده زار ولي كبي سانشيته وتي بيدش كوداي بين الجلوي كنا دو تمراد هارا سيكتا كزار بي كيسبل كجلت ولي كبي شاي بين الجلوي كنا حاضر قرون فشنتل فسواسرون كنا دا کا سب جائز دا نبی سم دی حرم صحیب کرا وہ بلے بیچو شاید تا چیزا بیسے کلکٹ کری بیا اعباس تو جو کہیں کہ صحیبہ سر گرنا فا انہو لے قینہ مبیوتی امداد مجھے پشولے دے پرا دی انا انا کہیں پشول چاہا یس پنے ملکا فا دا کا بسیدہ پتہو دے لکا انہو مجھے کرے دے پرا دی مریم حیث دا کا سبینہ جائز دی وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حبيب انه قيل من علي اخبره ان علي قال كانت لي شارة من نسيبي خربني سيد كتاب وقت دخل زياد روايات لكوا علي سيد فرمي كانت لي شارة قتل امو يو تيخ عمر يشوا من نسيبي من المغنب شايب بخرا فغنمت سي دا تيخ عمر يش ما رفض له شارة وكان نبي سم اعطواني شارة بل من خمسة او یو خریب نبی سم د خمس نارو کړو ا دې مالی خریب خمس ناله به تر یې نارو کړو فلما رات ان ابتنی بفاطمه بهتر سم چې کله مې راو کلا چې بفاطمه کی زکه ورو مې کرا کنه وعات رجلا سواء من بني کلکا اے بني کلکا یو د زردار و اے سره مې وعده وکلا ایت حیلا ما یا چې مصر لورسا فانا اتي بفرق سرغلي روري كنا روري سرغلي ملغي روري عرفت على ابي من سواعين موقع الى دواء تغيري بذات الفشولة بذي خاصة اورومي ارنا الدواء اورومي ارنا دلوة واستجيري بفريمة عرسي وزيري بسر مالات وخلق كنا فاغا ولماء پا مريد يكن اخفل نوجو شهده فا يسيب يسيب يكنا فبقات بمريد پا بنيكو ديگا دي پرمي كنا اغا يشيسا بولي بي غبر وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله قال ان لا حرم مكة ولم تحل لاحد من قبلي ولا لاحد بعدي وانما احلت في ساعه من النهار ولا يصلى فعلها ولا يعبد ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا لمعرف فقال عباس بن عبد المطلب الا لصاغتنا ولسفر بيوتنا فقال الا لصاغتنا فقال عجم هل تدري ما ينفر صيدها هو ان تنحيه من الظل وتنزل مكانه قال عبد الواحد عبد الوهاب عن خالد بن ثابتنا وقبورنا باب ذكر الخين والحداد وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن ابي عديم عن شعبه عن سليمان عن ابي زحاف عن مسروق عن حباب قال كنت خينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل حبابي جاي ذكر فشوى لاسلام نمخشي وعاص بن وائل بن ذكر مكر غاوى فاتيته اتقاضى زر الوفا مطربا من وكا كافيرهم متروكي قال لا وتيكا دا بير بنك ده حتى تكفر محمد تسيبر محمد بن كفر شو انا فقلت لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث فهو جل كفر كده حتى تتم مر شو خير مر كو بيا وندا شي بيا بان شو كان بيا بان كان شي اغا نشو كفر قال داني بدوت تجي بمغرب كان تكرا زمر شو وبيا وندا شي بيا بير وله ديركا دا بیا نو بچا په دغه باغونه باندې په نرمه بیا ونیسه کنه دا نه حتا موتا او ابو عطا فصوتا مان فصوت فصوتا مروزه موده د مورا بلا وشي ولبته بلا وشي فاذيكا کنه د به تو ته وته پرې کا آیات مدرسم فبرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لا اوتی ان مال و بندا باب الخياط وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا وملكا فيه دباء وقديد فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القطعه فلم ازل اخب احب الدباء من يومئذ يوم باب النساج كبريو دين كان الساج كبريو دي كبريو جربي دغه جيز ده وفي قال حدثنا يحيى بن مغير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم سمعت سعد بن سعد قال جاءت امراه ببرده قالت ادخلنا ما البرده فقيل لها جاءت امراه ببرده يوسف فتخيروا داروی چې تاسو پیل کچې مل ګردا ګردا سید ویل شي فقیل له نام هيا شملت ومنسجتن مسجنه فی خاصت هادا کنه کمباله وی چې په پیسه باندې کنه ګلکاری کړی شي وی قال یا رسول الله اين نسجت هادی بیدی لم تخفل اسنت پر کا جوړ کړه اقسو کا هات په بیسه در وغند مینا ابو حبات وکنه په خپل سمې دا په کمباله جوړ کړه په کا جوړ کړه ودل مې ته تو دوا فاحد النبی اسلام نبي اسمه وخطو محتاج إليها أنا وداخل كذا كونه شيء كنا محتاج كنا ذي هتا كنا ودير بكنا ذي تسبي بده وخطو كنا شساي كنا خطور شيء كنا سيتا كادير مولي وتفاوي شيء بده وخري كنا سكريا ده كي هو تبغى سكريا كي تداك موتا ذي تسمرو كنا ده هاي خطور شيء فخرج إلينا نبي اسمه استروتو وإنا إزاره كنا هذا لانغ مريجو كنا كنا يعني شيء بكتينا لانغ مريجو كنا وكنا فقال رجل لكم وقوم في مسلمته يا رسول الله اختخبئوا دي حديئة قبل ولي احفلت طريقات وكنا سرائك فميلا بو دي تخبال تروري انا حالولا تخبال ودي بكنا سبر شندرا كنا رشمتين ما ستيب طريقات بدلوا دي تخبال بكنا انا بيا روايات تاكل شهدودات دي پروزياتو تالرشدة بحير دي طلبنا اب نرد بكنا دي فائق فرقو دي بدا وخلا كنا ا تپاو خلا او کنا اتو سره کتو وی کرا پتو خوا چې اغه ور کا کلی وی کنا کم څنګه دعا وتو کا جزا کنا کا وتو یا کنا ا دې چې کنا اغا تسلی و دوشي اطمینان وشته ساي کنا په حاصل شو تاني ته دعا و دي نبی شپ تاني شوي کنا یوان ان وی و یو کا زرا و د زرا باندې سخت ګرول و په من ډیر مینا و دي تاني سره ا دړې بیا da ti ide la uno per el canal arreglar yo ambias lagado adicada chapane mapane yoriri cana achkani aiwe te jorakri po cana po ta odrido jorakri do apo de joriwa chagriwa gandi de cana aiwe te jorakriwa o sahpo bende gruwo sabota ida cana kershe bete che tota meda hay jorkala sabim mete beto hande ویسے تراسی ہوئے کتلا زور شخو بلیتا فضل رفی چدا فسی جنی چاہ دو زخکا مریو خدا نو غندی فدری تی کلتری تی چدا فلسو غسطر بے کنا دے غریب میاس پتے رکری دو کنا دا سنسو تے ولکا چیارا دا فزنسو غندہ سبوتا پسرو رکا چالا روئے کا کنا دا سال کوئی دے گا دے پر آکر و آگا چپانا و غسطلا کنا و دے خلق اللہ پسر میرے سستر پٹے سر ویچا تو چیز گاتا کنا اول چې خلک سلام دی وروه چې څوک مې یې نو په کتابه ده چې په خپل نوښته ده لګیږي ځکه زه وکړم چې موږ ورته سره چې وایو دا څنګه نه کا خایې کله یو خاصه پتا به نه کنا کنا یو څه بيداز هار نه کې چې دا څه مونږ نه لګیږي کنا دا څه کنا نه به په کړي په بيداز هار به چې دا څه ډېر مختاج وي دا ډېر کنا به ترې شي دا شکریا دا کنا به چا ته پټ ورکا ښه وس فقال لهم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فتواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنت سالتها اياه ولقد عرفت انه لا يرد سائلا فقال رجل والله ما سالت الا لتكون كفني يوم اموت قال سال فكانت كفنه باب النجار نجار تركون تبي لشيء امام بحدار باب كان يقول دائما تركونيا جيزه دوكنا الى الجينا كان تنبيه دروزي مزينه كرسي جوري بدا جيزه دو خلاص قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجل من سعد بن سعد يسالونه عن المنبر فقال بعث رسول الله إلى فلانة امرأة قد سماها قالوا أن مري غلامتي النجار يعمل لي أعوانا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من ترفاع الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رجل بها فأمر بها فوجعت فجلس عليها وبه قال حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر بن عبد الله أن امرأة من النجار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإنني غلام نجار قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي سمع بصاحة النخلة التي كان يقلب عندها حتى كادت أن تشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسقط حتى استقرت قال فبكتك على ما كانت تسمع من الذكر باب شرار الإمام الحوائج بنفسه وقال إن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شرار الإمام الحوائج إمام بدشاه أخفل حوائج ذريتكنا فأخفل بندكو بزرط فأخفل بندسي دا جهاز حسقه بل كمناسبه دو كنا اگر كادو فلا بزوت اطلاق ضرب تشتا لکرون یشتا خادمون یشتا عابلون چی سودو بیو تلوکو کنا خوی توزو حالت تا تکازو دو کن چی پخپلا در درمی و شای کنا سودو موضوع در کنا پخپلا نبی سن پخپلا بزوت دو کنا ای بزوت سودو موضوع پخپلا بندر کنا شابس وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل من عمر واشترى ابن عمر لنفسه وقال عبد الرحمن بن ابي بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الهمش عن ابراهيم عن الرسول عن عائشه قالت اشترى رسول الله من يهودي طعاما بنسيئه ورهنه دعه باب شرب الدواب والحمير اذا اشترى دابة او جمل وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزله؟ يوسف بن سبيرايه يبلغ دباب الطاس سبيرايه كان وده كله كشتنا ده سرورة ده كبزاكو كنا كبزاكو كنا يور بير كزيجو بنا كنا كشتنا ده بحوالا كيه بده وطا بنا وخلي هل يكون يكبرون قبل عيد ده وقال ابن عمر صبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعينيه يلي جمالا صعبا وبه قال حدثنا محمد بن وشر قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بيعنيه موضو دي خاصكا سويتو هي يعني جمل صابن يو يشو كان تاغا صح وسركاش وكذا تلاقو من خاص كان وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن الله بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فابدا بي جملي واعيا فاتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فابدا بي جملي فمولا جا يشو شمال ولست لا يستروا من داو النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فموتو نام قال ما شنو كسول دا موتو ابدا علي جملي وآية سترى شوادة من الذي يسمى شوادة لا ينسي فتخلفت فنزلا بمحجنه سيدة يحجن بمحجنه نبي صلى الله عليه وسلم كان تنديه ويكبره ولا ثم قال إلك ويتيس بسويرسا فركيته بسويرسا فلقد رأيته داما تيسويرسا أكفه عن رسول نبي صلى الله عليه وسلم كان شعرنا بنا مختنفي أكفه عن رسول اذن ليس بركاته كجيش كان ذي رفتار اسوا نبيه پرسنو کہ تو زویتا و دلاتا موت چھے و دمکا کلا دکنا مصیبن تیرا لا کا کونڈا موت چھے بل سیبن کونڈا دو کلا فلا جالیت تو کلا پیر وادی گنے کا ترائی با تلائی بو کا کو تو اندلی اخ اندلی احوات نے مو خوان دی دیرے نہ خوان دی ملی فقیر سے کنا فلو میں مردا سک نشتا بے مو چھ کا ذات کرے تو کو خان ما پہ لے ایدے وجہ نہ موقع پاندی بکن بے طلیبہ پوتی شی موچو کنڈا بکن وقت تجربہ کارا بے بکن اپاندی بے بکن سبوتو حضو ودیلی کنا آبی چلچائینا ملی پخان مخصن نزاکو فابقت آنا تزوج امرتن تجمع اونا چا آبی ریجا مکیو ویتمسطن ناکنا شمیزی بے و تکم والے دیگرنی بے کو کالا اما انکا کادمن تخراونی مدیلیتا فائدہ کدیمتا چکلا مدیلیتا فرکای اتدوی جمل کدا ایش خر سوی موتو چی خفوی فاستراه منی بی اوکیتن فیوا اوکیه منا وکر رو ادن بعد نبی اسم غندیلی تر رو پمونا مختا و قدیم تو بلغادات سبور رو سن فجر جمل تو یرال فادا وجد تو علا باب المجد جمل تو زبر می درو کار الان قدیم تیسر رو موتو چی کار فدا جمل کا ایش پریر دا جمل تو نوزا دوارا کا ترمیز رو کا فدا خلط اللہ وقت نیمو کو ایسا میں پخاص اپنے بھی سپریار سے بلا تیوک چا ایا زنالی اوکیاتن چا مو دے پر یا اوکیا سپین زر لاوتا لی پکنا نبی حمد چا زر لاوتا لی پکنا نبی حمد چا زر لاوتا لی پکنا کرا میدا فا فوزنني بلال عبلال توتلل فارجح لي في الميزان بسلطه ولا وقت فتلا في نفسي خلل توتلل فانطلقت بزبر الله حتى وليتو زر اول فتا كفرم ولا ولا بزار فتاوكو ايكنا ويهي جبر وبرستا كوتو الان يرد علي جمعنا موكو دخلوا كتريسة يسال كتريسة كوي ولم يكن الخير الابض الي منه ونو يخيكنا كرتره متقنا فايشنا كبيرا ويتخل جمالكا ده يسا وخنا ولكا سمتو يطرا فايشيا دي كنا عائشة موتى النبي سنبيا وفاس كرر باب الاصفاق التي كانت في الجاهلية فتبايا بها الناس من نسل الله وبه قال حدث علي بن عبد الله قال حدث عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كانت عقاب ومجنة وذو المجاز اصفاق في الجاهلية فلما كان الانسان تأمين من الجاهلية فيها فانزل الله ليس عليكم برحمة المواسم الحج قال ابن عباس بس